تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول لو رأى الإنسان فضيلة الشيخ رؤيا منامية بأنه قرب أجله، هل يتصدق ويحسن إلى الناس؟ لا عبرة بهذه الرؤية،